إذاعة القرآن الكريم من الدوحة تقدم. هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. مجالس أهل التفسير. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على نعمه التي لا تعد، وعلى جوده الذي لا يحد، وعلى إحسانه الذي لا يرد، والصلاة والسلام على النبي الأحمد المصطفى الأعبد أكمل الأمة في المعتقد، وعلى آله وصحبه ذوي البر والصلاح، وعلى من سار على دربهم درب الفلاح. مستمعينا الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وهذا موعد جديد نلتقيكم فيه من خلال مجلس جديد من مجالس أهل التفسير، حيث نلتقيكم على مائدة كتاب الله، حيث نتدارسه تفسيرا وتدبرا. نرافقكم في هذا المجلس بفريق برنامجنا توفيق أسامة من الإشراف والمتابعة، نايف عقيل من الهندسة الصوتية والتنفيذ، وأشرف بصحبتكم كثيرا محبكم في الله محمد عبد الله. كما يسعدني كثيرا أن أستضيف فضيلة الشيخ الدكتور عبد السلام بن مقبل المجيدي، الأستاذ بمعهد الدعوة والعلوم الإسلامية. أهلا ومرحبا بكم شيخ الكريم، حياكم الله وبياكم، وجعل الجنة مستقركم ومأواكم، اللهم آمين. بارك الله فيكم وتقبل الله منا ومنكم. بارك الله فيك شيخي وأحسن إليك. دائما أحبائنا في الله، نحن في انتظار تواصلكم معنا والذي يثري برامجنا. دائما ننتظر مراسلاتكم على رقم 92628، مرة أخرى 92628. شيخ الكريم، ونحن في غمار المعركة، حيث الآيات التي تتكلم في أصل المعركة، وأحسب أننا قد وصلنا هنا لمحور غاية في الأهمية تعالجه السورة كمرض من أمراض الأمة، وهو مخافة الموت، حيث أن هذه الآيات ما قبل الآيات التي سنكون في متناولها اليوم تتكلم إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله، إلى أن يأتي ربنا سبحانه وتعالى ليتكلم ويتخذ منكم شهداء، والله لا يحب الظالمين، وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين، ثم ندخل في المآل في الآخرة. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين؟ فكيف عالج الله سبحانه وتعالى هذه الآفة وهذا المرض وهو مخافة الموت؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الذي لا ينبغي التوكل إلا عليه، ولا الثقة إلا به، ولا الأمل إلا فيه، ولا الرجاء إلا فيما عنده، والصلاة والسلام على النبي الأمين وعلى آله وصحبه والتابعين. اللهم انفعنا بما علمتنا، وعلمنا ما ينفعنا، وزدنا علما، واجعلنا للمتقين إماما، واجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك يا أرحم الراحمين، وآتنا من فضلك ورحمتك أفضل ما تؤتي عبادك الصالحين. وبعد، فقد سبق لنا فيما مضى من الآيات السنن المتعلقة بمعالجة الهزيمة العسكرية، وقد ذكر الله سبحانه وتعالى بعض السنن. السنة الأولى ذكرها في قوله: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. فوقوع الهزيمة العسكرية في معركة لا ينبغي أن يجلب الهوان ولا الأحزان، لأن صدق الإيمان يورث العلو أمام العدوان. قال: وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. هذه السنة الأولى. السنة الثانية التي ذكرها في موضوع معالجة الهزيمة العسكرية هي قوله تعالى: إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله. يعني الألم هو مشترك بين الجهتين، وبالتالي فلا ينبغي أن يكون الألم عندكم مورثا لليأس والقنوط والاستسلام، كما أنه لم يورثهم ألمهم اليأس والقنوط، فأنتم أولى ألا يحدث لكم ذلك. طيب، السنة الثالثة هي قوله تعالى: وتلك الأيام نداولها بين الناس، وهذا قانون كوني وضعه الله سبحانه وتعالى في أنه لابد من المداولة ليتم الاختبار، ولذلك بيّن بعد ذلك حكم المداولة فذكر عدد من الحكم. الحكمة الأولى: وليعلم الله الذين آمنوا، وقد بيّن ما معنى كلمة يعلم ولماذا اختيار هذا التعبير. الحكمة الثانية: ويتخذ منكم شهداء. الحكمة الثالثة: والله لا يحب الظالمين، وبينا أن الظلم له معنيان. وأما الحكمة الرابعة فهي قوله تعالى: وليمحص الله الذين آمنوا. وصلنا إلى هنا، وليمحص الله الذين آمنوا، أشرنا إليه إشارة سريعة نكملها الآن. وليمحص، التمحيص هو التطهير من الذنوب والإزالة لها، فينقيهم الله سبحانه وتعالى من الآفات الشخصية ومن الزلات التي وقعوا فيها من خلال ما يصيبهم من هم أو غم أو كدر أو بأساء. والمحص أصلا في اللغة معناه التنقية، ومحص الشيء تمحيصا يعني خلصه من كل عيب. فقوله تعالى: وليمحص الله الذين آمنوا، يعني لينقيهم من كل الذنوب والظلمات التي اقترفوها. ولذلك يقال: تمحصت الظلماء إذا تكشفت، كما قيل: حتى بدت قمراؤه وتمحصت ظلماؤه وراء الطريق المبصر. والمراد أن الإنسان يظن نفسه في الرخاء قد وصل إلى أعلى درجات الإيمان في الوقت العادي، ولذلك يزعم أنه يسهل عليه أن يبذل ماله ونفسه في سبيل الله ليحفظ دينه من كيد الكائدين واعتداء المعتدين. يظهر الله سبحانه وتعالى حقيقة هذه الدعوة من خلال ما يصيب الإنسان من البلاء، لأن الله سبحانه وتعالى ذكر مثل هذا في سورة الحج: فقال: ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به. وقال في مثلا في سورة العنكبوت: قال: وليعلم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. فتمحيص درجة تأتي بعد الفرز والتمييز، وهي عملية تتم في داخل النفس وفي مكنون الضمير من أجل تسليط الضوء على صدق هذا الذي يزعمه الإنسان في قلبه من أنه صادق الإيمان، وبالتالي يظهر الأمر بلا غش ولا ضباب عندما تقع المصيبة سواء في الحرب أو في غير الحرب. فعند ذلك يظهر هل هو مؤمن، وهل هو راضي بقضاء الله، وهل هو سيثبت على إيمانه أم سيجزع ويفزع أو يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل. فهذا معنى كلمة وليمحص، أي لينقيها ويخلصها من إما من الذنوب وإما من الدعاوى الفارغة التي لا يصحبها صدق. أما الحكمة الخامسة من حكم المداولة بين الناس: وتلك الأيام نداولها بين الناس، فهي قوله تعالى: ويمحق الكافرين. إذن قال: وليمحص الله الذين آمنوا، الحكمة الرابعة والخامسة: ويمحق الكافرين. ما معنى يمحق الكافرين؟ المحق هو الاستئصال، المحق هو الاستئصال. فقوله تعالى: يمحق الله الربا، يعني يستأصله ويزيله ويبعده ويذهبه كله حتى لا يرى منه آثار أو بقية. فقوله تعالى: ويمحق الكافرين، أي جعل الله تعالى الأيام مداولة بين المسلمين والكافرين، فإن حصلت الغلبة للكافرين على المؤمنين كان المراد تمحيص ذنوب المؤمنين أو تمحيص دعاوى المؤمنين. وإن كانت الغلبة للمؤمنين على الكفار كان المراد محق الكافرين. إذن فقوله تعالى: وليمحص الله الذين آمنوا، أي عند انهزام المؤمنين، ويمحق الكافرين، أي عند انتصار المؤمنين. نعم، إذن فهذا المعنى أن الرخاء في تداول الأيام، الرخاء كالشدة، كلاهما ابتلاء، كلاهما ابتلاء يكشف عن حقيقة ما عند الإنسان. ولذلك أصحاب الكهف مثلا ابتلاهم الله سبحانه وتعالى بالشدة، بينما صاحب الجنتين ابتلاه الله سبحانه وتعالى بالرخاء. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم إني أعوذ بك من شر فتنة الفقر وشر فتنة الغنى. فذكر فتنة الفقر كما ذكر فتنة الغنى. إذن جعل الله تعالى مس القرح أو القرح، القراءتان، للمؤمنين والكفار، جعلها الله سبحانه وتعالى فضيلة في جانب المؤمنين، فقال: وليمحص الله الذين آمنوا، ورزية في جانب الكافرين، فقال: ويمحق الكافرين. وكذلك شأن الأمور كلها تختلف بحسب من تصاب به. شأن المواعظ والنذر والعبر أنها تكسب بعض النفوس كمالا وتكسب بعض النفوس نقصا، تكسب بعض النفوس كمالا وتكسب بعض النفوس نقصا. ولذلك قال المتنبي: قال: فحب الجبان العيش أورده التقى. أورده التقى يعني التقية والنفاق. المقصود بالتقى هنا ليس التقى بمعنى التقوى الممدوحة، وإنما التقية بمعنى النفاق. قال: وحب الشجاع العيش أورده الحرب، يعني الشجاع هو يبادر بنفسه ولا يبالي ولا ينافق. قال: ويختلف القصدان والفعل واحد إلى أن نرى إحسان هذا لنا ذنبا. وهذا كما في قوله تعالى: وإذا ما أنزلت سورة. لاحظ الآن سورة واحدة نزلت، ولكنها بالنسبة لقوم لها تأثير يختلف معاكس لتأثيرها على قوم آخرين. فقد قال الله: فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، فهؤلاء المنافقون ومرضى القلوب. قال الله: فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، هؤلاء الثابتون. أما مرضى القلوب فقال عنهم: وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجساً إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. إذن كانت هذه الحكمة الخامسة من حكم المداولة، وهي: ويمحق الكافرين. الحكمة السادسة: ظهور شعارات، ظهور من يطبق الشعارات المرفوعة. ظهور من يطبق الشعارات المرفوعة ويدعي الطاعة المعروفة، فيظهر المجاهد والصابر والثابت على إيمانه، ويظهر من هو غير ذلك على غير ذلك. هذا أين ذكره الله؟ في الآية 142 في قوله: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. طيب ما يمكن أن يظهر المجاهد إلا إذا وقعت الهزيمة أو وقع القرح أو وقعت البأساء أو وقعت الشدة أو وقعت اللأواء. ما يمكن أن يظهر الصابر إلا إذا وقعت الهزيمة ووقع القرح ووقعت الشدة ووقعت البأساء ووقعت اللأواء ووقعت الضراء. أما في الرخاء فالكل سيأتي. فهنا: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة. السؤال استنكاري تبكيتي، يصحح الله سبحانه وتعالى في القرآن تصورات المسلمين عن سنة الله في الدعوات وعن سنة الله في النصر والهزيمة وفي العمل والجزاء، يبين لهم أن الجنة محفوفة بالمكاره، وأن الصبر هو الزاد على مشاق الطريق، وليس الزاد هو التمني. أن يقول الإنسان: أنا من المسلمين وأنا الحمد لله وحكم الشريعة وأنا الشريعة هي التي تحكمني في حياتي. إذن ليست العبرة بالأماني الطائرة ولا الدعاوى الفارغة. وعلى هذا فيكون المعنى: لا تحسبوا أن تدخلوا الجنة. ما حسبتم أن تدخلوا الجنة، يعني لا تحسبوا أن تدخلوا الجنة ولم يقع منكم الجهاد. والجهاد هو بذل الجهد في طاعة الله سبحانه وتعالى. تدري الآن أنا أطرح هذه الآية أمامنا وأنا أنظر إلى إخواننا المظلومين في كل مكان. على سبيل المثال ننظر إلى إخواننا من اللاجئين السوريين والعراقيين. لماذا هؤلاء يلجؤون إلى أوروبا في رحلة محفوفة المخاطر، بعد أن فروا من ذلك الظلم الذي لم يمر في التاريخ مثله مما يصب عليهم في بلادهم تحت إشراف المؤسسات الدولية؟ لماذا يلجؤون إلى أوروبا ولا يلجؤون إلى إخوانهم؟ لماذا لا تفتح لهم بلدان المسلمين أبوابهم من أجل أن يأتوا إليها، وهم سيأتون ليكونوا كالمهاجرين مع الأنصار عندما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى بلاد الأنصار؟ الله تعالى يقول هذا الكلام: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. جاهدوا منكم يعني بذلوا الجهد في طاعة الله، إما بإيثار إخوانهم على أنفسهم، وإما بإعانتهم، وإما بإعطائهم، وإما ببذل الجهد البدني في سبيل الله، وإما ببذل الجهد المالي في سبيل الله، وإما ببذل الجهد الإعلامي في سبيل الله. ويصبرون على ما قد يحصل لهم، ويعلم الصابرين. وهذا هو المعنى الواضح من الآيات. السؤال: كيف نطبق مثل هذه الشعارات إذن التي نزعم أننا نتبعها؟ لماذا يلجأ المسلمون في رحلات يموتون في عرض البحر بعد أن ماتوا تحت الصواريخ والبراميل المتفجرة، يلجؤون إلى أن يموتوا غرقا أو قد يموتوا جوعا في الطريق؟ بعضهم يمشي أكثر من شهر مشيا على الأقدام ومعه أطفاله الصغار. لماذا لا يوجد من ينجد صيحات وأنات الأطفال في تعز على سبيل المثال؟ تتعجب، مجلس الأمن في هذه الأيام عقد جلسة لبحث مناقشة حقوق الشاذين جنسيا. انظر إلى الانحراف وكيف لعب الشيطان بعقول بني الإنسان، بينما لا يتعقد جلسة لمناقشة الأوضاع في بورما على سبيل المثال، ولا في تعز مثلا، ولا في البراميل المتفجرة التي دمرت وأبادت أهل دوما مثلا، أو اللاجئين العراقيين الذين يموتون من الحر أو يموتون تحت الصواريخ على سبيل المثال. فالله تعالى يقول هذا، نحن ما هو واجبنا أمامهم؟ أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين؟ والمقصود بهذا: أم حسبتم كما يحسب المغترون أن تدخلوا الجنة وأنتم إلى الآن لم تقوموا ببذل الجهد في سبيل الله، ولم تظهر صفة الصبر عندكم عندما تبذلون الجهد؟ والجنة إنما تنال بهاتين الصفتين، بالجهاد والصبر. وهذا كقوله تعالى: حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. هذه الآية لها عدد من الدلالات. الدلالة الأولى: توقع أن يستفزهم هذا السؤال، يعني عندما قال الله لهم أم حسبتم، يفترض أن يستفزهم هذا السؤال، يحرضهم، يهيجهم، فيقولون: نعم، سنكون نحن الذين استخدمنا أعظم جهد في سبيل الله وأعظم صبر على طاعة الله. إذن هذا السؤال بحد ذاته، هذا الأسلوب الرائع، أم حسبتم، هو نوع من الاستفزاز لمشاعر أهل الإيمان وعواطفهم. وبعدين لاحظ ماذا استخدم. قال: ولما يعلم الله، لم يقل ولم يعلم الله، وإنما قال ولما. ما الفرق؟ لما حرف نفي، فهي أخت لم، لها نفس المعنى، إلا أنها أشد نفيا من لم، لأن لم لنفي قول القائل فعل فلان، فيقول لم يفعل فلان. أما لما فلنفي قوله قد فعل فلان. فلما إذن على اتصال النفي بها إلى زمان التكلم. إذن لما تفيد أنه لم يفعل وإلى الآن لم يفعل، بينما إذا قلنا لم يفعل فقط فقد يكون لم يفعل في الماضي يفعل ولكنه فعل الآن. أما عندما يقول ولما يعلم الله، أي ولم يسجل في علم الله بأفعالكم. أما علم الله من حيث علمه السابق فهو يعلم ما كان وما يكون كما بينا، ولكن أنا الأوان أن يسجل حدوثا وواقعا من أفعالكم. ومن هذه الدلالة استفيدت إذن دلالة أخرى، وهو الترقب بأنهم بعد أن يقال لهم هذا أنهم سيفعلون، سيستفزهم ذلك فيفعلون، لأنهم حتى الآن ما نفذوا ذلك. إذن ينبغي أن يقوموا بمقتضيات الإيمان. طيب شيخي، هنا يثور تساؤل مهم. طيب هل ما كان من المهاجرين ما قبل أن يهاجروا إلى المدينة، ألم يكن ذلك جهادا ولم يكن ذلك صبرا، أم أن المعارك لها وقع آخر؟ نعم، المهاجرون قد هاجروا في سبيل الله سبحانه وتعالى. قال الله تعالى عنهم: فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم، وقد حدث لهم ذلك، وأوذوا في سبيلي، حدث لهم ذلك. ثم قال: وقاتلوا وقتلوا. الآن الهجرة حدثت لهم. بقي الموضوع الثاني الذي أيضا يدل على بذل جهدهم، وهو أن يجاهدوا بأموالهم، وأن يجاهد قد هم تركوا ديارهم، بقي أن يجاهدوا بأموالهم وبأنفسهم، فيظهر ذلك عليهم. وكذلك بالنسبة للأنصار ظهر منهم الصبر على إخوانهم في إيوائهم. بقي أمر آخر ينبغي أن يظهر، وهو أنهم مستمرون وليس مجرد دعوة ولا ادعاء كرم مثلا. فالله سبحانه وتعالى إذن يستفزهم لبقاء عواطف الإيمان. هناك مسألة أخرى في هذا. ما هي المسألة الأخرى؟ أن الإنسان في فترة من الفترات قد يظهر عظيم الصبر ولكن لمدة ساعة، ساعتين، ثلاث، يوم، يومين، يظهر ذلك لمدة يوم أو يومين أو ثلاثة أو عشرة أو عشرين أو سنة أو سنتين. لكن الاختبار هو ليس فقط لمدة سنة، الاختبار الحياتي هو طوال عمر الإنسان. نعم. وبالتالي فكما جاهدوا، كما جاهد هؤلاء المهاجرون بخروجهم من مكة إلى المدينة، كذلك ينبغي أن يظهر أن ذلك مستمر معهم. نعم. بعد أن استقروا. إذن لابد أن يكملوا الاختبار الذي أعطوه، والاختبار هو مدة حياة الإنسان. وقد استشعرت من فضيلتكم الآن موضوعا آخر، أن السلب بعد العطاء أشد ابتلاء من السلب في حالة الفقدان أصلا. نعم. يعني المهاجرين كانوا في بلادهم فقراء، كانوا أقل الناس، أغلبهم يعني أقل الناس من ناحية المال والأهل. فلما ذاقوا النصر في بدر ثم يعني ذاقوا القرح أو القرح في أحد، فكان ذلك ابتلاء أعظم من ابتلائهم الأول. نعم. إذن لاحظ هذا الاستفزاز في السؤال والتحضيض على القيام بمقتضيات الإيمان. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولم اللهم اجعلنا من أهلها يا أرحم الراحمين ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. هناك دلالة أخرى وهو تحملها هذه الآية ويحملها صياغة هذه الآية بهذه الطريقة بهذا الأسلوب. أم ما هي الدلالة الأخرى؟ وجوب قيام الصدام بين المسلمين والمعتدين عندما لا يوجد مفر منه. نعم. إذن يحرم النكوص إذا خلص وصلتم إلى درجة أنه لا بد من الصدام، لا بد من الصدام. لا تفروا منه. فهزيمة وهزيمة المسلمين في المعركة قد تؤثر في عقيدتهم القتالية. فيظنون أن الهزيمة وقعت لهم بسبب أنهم استعجلوا في الجهاد. لاحظ هذه الآيات نزلت في أحد، صح ولا لا؟ صحيح. ليس في وقت المعركة وإنما بعد المعركة. بعد المعركة. نعم. يعني بعد أن هزموا. طبعا إذا قلنا بأنهم هزموا، بعض المسلمين يقولون لم يهزموا، لكن نحن نقول على أساس الظاهر من المعركة أن المسلمين حدثت لهم انتكاسة في أحد، وهو الذي ذكره الله فقال إن يمسسكم قرح، وقال ولما أصابتكم مصيبة. نعم. طيب عندما يهزم المسلمون في المعركة قد يأتي قائل فيقول هذا بسبب عقيدتهم القتالية في رد العدوان أو في حماية المسلمين، بسبب عقيدتهم القتالية، فيظنون أن ذلك بسبب الجهاد فلا يصبرون عليه. فأراد الله تعالى أن يستفزهم ويبين لهم أن الصبر على الجهاد هو المطلوب وليس العكس. لذلك قال أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. فلا ينبغي أن تتخلوا عن الجهاد بمبررات واهية تسمونها مثلا طلب السلامة أو إيثار السلام أو تقديم الحلول الدبلوماسية أو المفاوضات عندما لا يكون هناك مفر من المواجهة. من المواجهة. نعم. الدلالة الثالثة، الجهاد هو بذل الجهد مع احتمال المشقة في مكافحة الشدائد لإقامة الحقوق. هذا تعريف الجهاد. الجهاد هو بذل الجهد مع احتمال المشقة في مكافحة الشدائد لإقامة الحقوق. ومن صوره، من صور الجهاد، القتال للدفاع عن المستضعفين ونصرة الحق، ولكنه لا يقتصر على القتال فقط، وإنما يقتضي ترك الراحة حتى ولو لم يكن هناك قتال. وحب الدنيا لا يجتمع مع سعادة الآخرة، وقد جعل الله تعالى السعادة في الدنيا والآخرة بمعاقرة المكروهات واستلذاذ الأمور التي لا يريدها الإنسان، لأن الجنة حفت بذلك. ولذلك قال علماؤنا لا يستطاع العلم براحة الجسم، من ظن أنه يمكن أن يصل إلى أعلى المراتب بدون بذل الجهد وبدون مقاساة الشدائد فهو إنما هو في غرور. فأراد الله سبحانه وتعالى أن يبين أنه لا يمكن الوصول إلى أعلى المراتب إلا ببذل الجهد مع الصبر. الدلالة الرابعة، صيغة السؤال الاستنكارية أم حسبتم، يقصد بها التنبيه بشدة إلى خطأ تصور أنه يكفي الإنسان أن يقول كلمة باللسان أسلمت وأنا على استعداد للموت. بل لابد أن يظهر ذلك واقعا، وبالتالي لابد من الجمع بين الجهاد والصبر. فلا يكفي أن يجاهد المؤمنون، قلنا هنا كلمة الجهاد المفهوم الشامل الذي هو بذل الجهد، بذل الجهد مع احتمال المشقة. نعم. في مقاسات الشدائد لإقامة الحقوق. فلا يكفي أن يجاهد المؤمنون، إنما لابد أن يصبروا مع الجهاد. نعم. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا في آخر هذه السورة. نعم. وقد سئل علي رضي الله تعالى عنه عن الشجاعة فقال: هي صبر ساعة. وقال زفر بن الحارث الكلابي، هذا التقى مع أعدائه هو وقومه مع أعدائهم، فانتصر أعداؤهم عليهم، فقال يعتذر مبينا لماذا انتصر عدوه عليه، فقال: سقيناهم كأسا سقونا بمثلها ولكنهم كانوا على الموت أصبرا. سقيناهم كأسا سقونا بمثلها، يعني تكافأنا، ولكن من الذي كان؟ هذا الجهد، هذا الجهاد، وبعد ذلك يأتي الصبر. الصبر نفسه. الصبر. نعم. لذلك أضاف كلمة الصبر. ومثلا من الصبر عندما يستقبل المسلم، عندما يستقبل المسلمون إخوانهم اللاجئين، لماذا عندما يحاول المسلمون أن يلجأوا لا يلجأون إلا إلى ما وراء البحار؟ لماذا لا يلجأون إلى إخوانهم؟ ولماذا لا ترتفع الأصوات من أجل المطالبة بذلك؟ نعم. إذا الجهاد قد يجد في قلوب البعض حبا، يعني بعض الناس جبل على الشجاعة، مثلا جبل على الشجاعة، فالجهاد بالنسبة له ليس جهدا زائدا عليه، ولكن الصبر طبعا بطبيعة الحال الصبر لا يأتي إلا عند مكروه، يعني يصبر على أمر لا يطيقه. صحيح؟ الصبر هو شيء زائد على الجهاد، الجهاد بذل الجهد. نعم. يبقى بذل الجهد سيستمر إلى متى؟ سيستمر إلى متى؟ ساعة؟ نعم. نعم. ساعتين؟ ثلاث؟ أربع؟ عشر؟ سنتين؟ سيستمر إلى متى؟ والمطلوب أن يصبر إلى كما قال الإمام أحمد وهو يسأل: متى يدرك المؤمن طعم الراحة؟ قال: عند أول قدم يضعها في الجنة. اللهم اجعلنا من أصحابها. إذن بذلك نكون قد انتهينا من السنن التي تحدثت في هذه الآيات عن معالجة الهزيمة العسكرية وكيفية استرداد الروح المعنوية من أجل أن تحيا بعد الانتكاسة التي حدثت. طب الآن سيأتي إلى سنن جديدة، إلى قسم جديد يتكلم عن سنن تعالج وقوع القتل في الصفوف المؤمنة. تعالج وقوع القتل في الصفوف المؤمنة. وأول سنة يتكلم عنها هي سنة استيعاب صدمة وقوع القتل في القيادات. لاحظ الآية 143، ماذا يقول الله سبحانه وتعالى في 143؟ ولقد كنتم تمنون الموت. تمنون الموت، إذن هو يتكلم عن موضوع وقوع الموت. هل يؤثر؟ ما هي دلالات وقوع الموت في الصفوف المؤمنة؟ إذن هذه السنن تتكلم عن وقوع القتل في الصفوف المؤمنة. والسنة الأولى التي موجودة هنا استيعاب صدمة وقوع القتل والموت للقيادات والأفراد في الصف المؤمن. فالقتل قد يصيب الصف المؤمن، قد يصيب قيادات الصف المؤمن، وقد يصيب أفراد وأعضاء الصف المؤمن. هذه طبيعة الحياة، ما يأتي واحد يقول: أوه لماذا قتلنا، لماذا ونحن على الحق وهم على الباطل. وأراد الله سبحانه وتعالى أن يبين أن هذا أساس الابتلاء، وأن هذا من مقتضيات الابتلاء، والابتلاء هو أساس الخلق الكوني في الحياة الدنيا. فذكر ضوابط لاستيعاب صدمة وقوع القتل في الصف المؤمن. أول ضابط وقوع القتل اختبار لمدى الصدق والثبات في تطبيق الشعارات، هذا في قوله تعالى: ولقد كنتم تمنون الموت. أنتم الآن كان عندكم شعارات: والموت في سبيل الله، الموت الموت. طيب ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوا، الآن فقد رأيتموه وأنتم تنظرون، فهل ثبتتم وقمتم بما يأمر الله تعالى به في ذلك؟ أي رفعتم شعار الثبات على الدين، ولو رأيتم أسباب الموت فقد عينتم الأسباب ورأيتم الموت ذاته. فبعضهم يرفع شعارات مثل الثبات حتى الممات، ومجرد الرفع لا يعني الصدق في التطبيق. الرفع لا يعني، ليس مجرد كما رفع قال الشعار. كما أين الشعارات، أين المالئون بها الدنيا، لكم زوروا التاريخ والكتب. لا يعني أن يكتفي الإنسان برفع الشعارات. فالمعنى في قوله تعالى: ولقد كنتم تمنون الموت، يعني تتمنون لقاء عدوكم وأن تنصروا الحق بأقصى الجهد، حتى ولو كان في ولو كان ذلك بأن تذهبوا أنفسكم في سبيل الحق. فقد رأيتموه، والفاء هنا تسمى الفاء الفصيحة. الفاء تسمى الفاء الفصيحة. الفصيحة. تفصح عن قوله، تفصح عن كلام محذوف. فالتقدير: ولقد كنتم تمنون الموت، فقد أجابكم الله إلى ما تمنيتموه فرأيتموه. فرأيتموه، أو فإن كان تمنيكم حقا فقد رأيتموه، أو فأين البلاء وأين الثبات أمام الموت؟ فتمني الموت إذا دفاعا عن الحق مندوب إليه، يمتدح به من يتمناه سواء أكان مسلما أو كافرا، لأنه يدل على شجاعة وصدق حتى ولو كان كافرا، إلا أنه في حق المسلم المؤمن باليوم الآخر يزداد قوة وصدقا، لأنه يتوقع أنه سينتقل إلى حياة هي أعظم. وقد تمنى الصالحون الموت في سبيل الحق، وعلى رأس من تمنى الموت في سبيل الحق النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقال صلى الله عليه وآله وسلم فيما رواه البخاري: لوددت أني أقتل في سبيل الله ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل. وقال عمر رضي الله تعالى عنه: اللهم إني أسألك شهادة في سبيلك وموتا في بلد رسولك صلى الله عليه وسلم. وقال ابن رواحة عندما ذهب في معركة مؤتة، قال: لكنني أسأل الرحمن مغفرة وضربة ذات فرغ تقذف الزبد حتى يقول إذا مروا على جدثي أرشدك الله من غاز وقد رشدا. وفي الآية هذه: أم حسبتم ولقد كنتم تمنون الموت فقد رأيتموه وأنتم تنظرون. في هذه الآية تصوير عجيب لبيان عظمة الاختبار لما يزعمه الأبرار من أنهم صادقون في أنهم سيبذلون أنفسهم لو اقتضى الأمر في سبيل الدفاع عن الحق، ليوازنوا بين الكلمة التي تقال على اللسان وما سيحدث أمام الأعين في الواقع. فالأمة المسلمة التي تريد قيادة البشرية الحائرة المثخنة بجراح الظلم والآلام لابد أن تصدق في دعاواها وفي شعاراتها. وأنزل الله تعالى هذه الآية المباركة، هذه الآية: وقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون. أنزل الله هذه الآية كما يقول الإمام الطبري عن مجاهد بن جبر، لأن قوما من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ممن لم يشهد بدرا كانوا يتمنون قبل أحد أن يلقوا يوما مثل يوم بدر، فيروا الله من أنفسهم خيرا وينالوا من الأجر كما ناله أهل بدر. فلما كان يوم أحد فر بعضهم وصبر بعضهم، فعاتب الله تعالى من فر منهم بقوله: ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون. وهذه الآية تكشف أربع مراتب للنفس الإنسانية. المرتبة الأولى المذمومة، عدم رجاء المعالي، بل مصادرتها من الفكر بمجرد خطورها من الفكر، خطورها مجرد أن تخطر على الفكر، هذا لا يريده، لا يريد مجرد أن تخطر على الفكر. يعني ما معنى عدم رجاء المعالي؟ من المعالي أن ينجح الإنسان في مثلا، أن ينجح الطالب في الامتحان الثانوية على سبيل المثال، أن يكون الأول في الجامعة على سبيل المثال، هذا يكون خامل تماما فلا يبالي، يقول ماذا يفيد هذا، لا داعي. طيب من المعالي مثلا أن يستطيع أن يكون عفيفا ويده هي العليا، يقول هذا ما في داعي، هذا خمول شديد. من المعالي أن يكون في الصف الأول في الصلاة، فيقول لا تخطر في باله. إذن هذه المرتبة الأولى المذمومة التي تحدث لبعض النفوس، وهذا الذي قال استعاذ منه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقال: وأعوذ بك من العجز والكسل. إذن المرتبة الأولى المذمومة عدم رجاء المعالي. المرتبة الثانية رجاء المعالي، رجاء معالي الأمور، وتمني نصرة الحق، وهذا محمود، ولكنها دعوة قولية حتى الآن، هي المرحلة الأولى في الطريق، ولكنها مجرد دعوة قولية وقد تكون دعوة كاذبة. الآن المرتبة الثالثة رجاء المعالي وتمني نصرة الحق والبحث عن ذلك، إلا أنه عندما يبحث عن ذلك، إذن المرتبة الثانية يرجو المعالي، يرجو أن يكون في الصف الأول، ولكن عندما يؤذن المؤذن فيقول الله أكبر، تراه يتأخر يقلب التليفون أو ينظر في أشغاله، في كتابه ولا في كتبه ولا في المطعم ولا في الأكل أو في الأكل أو في رؤية التلفزيون، حتى إذا ما أقام الصلاة أسرع، ثم يقول أوه أنا كنت أريد أن أكون في الصف الأول. طيب تكون في الصف الأول، إذن ينبغي أن تبحث عن أسباب ذلك. إذن المرتبة الثانية تمني المعالي، ولكنه لا يبذل الأسباب من أجل تحقيقها. المرتبة الثالثة يتمنى المعالي ويرجوها ويبحث عن ذلك، يبحث عن أسباب ذلك، ولكنه لا يطبق، هو يقول خلاص أنا سأخرج عندما يؤذن من أجل أن أدرك الصف الأول، لكنه لا يفعل. ويقول أنا سأثبت أمام العدو لكنه لا يفعل. يقول أنا سأنفق عندما أستلم الراتب، سأخذ سأقسم الراتب 3 أقسام، مثل قصة الرجل الذي في مسلم الذي كان يأمر الله سبحانه وتعالى السحب أن تسقي أرضه لأنه قسم أمواله 3 أقسام، فقسم للأرض وقسم لمصروفاته وأولاده وقسم صدقة. فيقول هذا أنا سأنفق حتى إذا جاء الراتب قال أنا أحتاج في كذا وأحتاج في كذا. و إذن هنا يبحث عن الأسباب، ولكنه عندما يأني الوقت من أجل التطبيق يفر، وكذلك عند رؤية بوارق المكاره الشديدة يزول ما كان يتمناه ويرجوه ويهواه. إذن هذه المرتبة الثالثة. لاحظ هذه الآية تكشف لنا هذه المراتب كلها، تكشف لنا هذه المراتب كلها. المرتبة الرابعة رجاء المعالي وتمنيها والثبات على تحقيقها مهما نال المسلم من آلام وتبعات. نعم. مهما كانت شاقة، والجهاد يصبر عليه مهما كان عسيرا، والصبر على المكاره يصبر عليها مهما كانت مؤلمة. إذن هذه المرتبة الرابعة هي المطلوبة، وهي التي ذكرها الله في قوله ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه، أنتم تمنيتم المعالي فقد رأيتموه الآن وأنتم ماذا تنظرون. فهذه الآية إذن تنبه المؤمن إلى ألا يغتر بحديث النفس، لأن حديث النفس مجرد حديث نفس، لكن هل يترتب عليها التطبيق، وهل ينبغي أن يبحث عن كيفية تطبيقه؟ فممن أعلى الله سبحانه وتعالى شأنهم فوصلوا إلى هذه المرتبة الرابعة في أحد مجموعة من الكبار الأفذاذ القادة العظام من المهاجرين والأنصار، منهم طلحة بن عبيد الله رضي الله تعالى عنه، الذي روى عنه الإمام النسائي عن جابر بن عبد الله لما كان يوم أحد وولى الناس، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في ناحية في 12 رجلا من الأنصار وفيهم طلحة بن عبيد الله، فأدركه المشركون يريدون أن يقتحموا عليهم وجود مكانهم من أجل أن يصلوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم من للقوم؟ فقال طلحة أنا. فقال صلى الله عليه وسلم كما أنت. فقال رجل من الأنصار أنا يا رسول الله. فذهب فقاتل حتى قتل، ثم أقبل المشركون يتقدمون، فقال النبي صلى الله عليه وسلم من للقوم؟ وكان لابد أن يبقى عند النبي صلى الله عليه وسلم مجموعة، وما هم الـ12 وطلحة. ولماذا ما ذهبوا جميعا؟ لأنه قد يذهبوا جميعا تأتي كتيبة أخرى من المشركين وتهجم على النبي صلى الله عليه وسلم. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يرسل واحدا واحدا حتى قتل الجميع، ولم يبقى إلا طلحة ابن عبيد الله. عند ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم من للقوم؟ فقال طلحة أنا. كان هذا الموقف يكفي أن يخيف طلحة فعلا، لأن 12 واحد وقتلوا، بقي طلحة. مع ذلك ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوا فقد رأيتموه والآن يراه، هو الآن يراه. فقاتل طلحة قتال 11 الذين قتلوا قبله، حتى ضربت يده، يعني جاءت بعض السيوف على يده، فقطعت بعض أصابعه، فالتفت وقد قطعت بعض أصابعه، فشعر بالدم وهو ينزف وشعر بالألم، فقال حسي يعني أو نحو ذلك مما يقال. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتعجب من ثباته وأنه استطاع أن يرد كتيبة المشركين، فقال لو قلت بسم الله لرفعتك الملائكة والناس ينظرون، ثم رد الله المشركين. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه أحمد أوجب طلحة حين صنع برسول الله صلى الله عليه وسلم ما صنع، لأن طلحة في ذلك المكان أيضا بركة وأعطى ظهره للنبي صلى الله عليه وسلم من أجل أن يرتفع بعيدا عن المشركين. طيب، هل المسلمون يتمنون الموت عندما قال الله ولقد كنتم تمنون الموت؟ هل المسلمون يتمنون الموت لأنهم حريصون على الموت؟ لا، ليس للموت بل نقول هم يتمنون الموت ليبنوا الحياة لغيرهم. نعم، هم يتمنون الموت ليبنوا الحياة لغيرهم وينشروا الرحمة في العالمين. إذن هم لا يتمنون الموت لأنهم يحبون الموت لذاته، وإنما لينشروا الحياة لغيرهم وينصروا المستضعفين وينشروا الرحمة في العالمين، ويبذلون في سبيل ذلك كل شيء حتى ولو كان ذلك حتى ولو بذلوا في ذلك أنفسهم. طيب، ولذا روى البخاري ومسلم. كنا نحب فقط أن ننوه على أحبابنا المستمعين حيث نحب مشاركتهم على رقم 9-2-6-2-8، نرجو المشاركة على 9-2-6-2-8. بوركتم، بارك فيكم شيخنا الكريم، تفضل. نحن قلنا بأن المسلمين يحرصون على الموت لا لذات الموت، وإنما من أجل أن ينشروا الحياة ويدافعوا عن المستضعفين وينشروا الرحمة في العالمين. ولذلك روى البخاري ومسلم عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: أيها الناس لا تتمنوا لقاء العدو وسلوا الله العافية. العافية. لا تتمنوا لقاء العدو وسلوا الله العافية. طيب كيف يحب الجهاد وكيف لا يتمنوا اللقاء؟ هنا ولقد كنتم تمنون الموت. قلنا بأنها تدل على كلام محذوف. تمنون الموت أي تمنون أن تبذلوا كل شيء من أجل، ولو كان ذلك بأن تموتوا، من أجل نصرة المستضعفين، أو من أجل نشر نور الحق في العالمين، أو نشر نور الرحمة في العالمين. إذن هذا هو المعنى، وليس المقصود أنكم تتمنون الموت لذات الموت. نعم. فبذلك نجمع بين النصين. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: أيها الناس لا تمنوا لقاء العدو وسلوا الله العافية. نعم. فإذا لقيتموهم فاصبروا واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف. وسر إيراد هذه الآية لتربية الصفوف المسلمة أن تمني الموت على المبدأ وعلى الحق يكون نظريا، فإذا حدث الابتلاء والامتحان صار الموت، وصار الموت يتخطف بعض الذين حوالينا ممن رفع نفس الشعار، ربما خاف الباقون فعطلوا اللقاء وأصروا على تجنب المواجهة مع أنها قد تتحتم ولا بد منها. وعند ذلك يثبت الوهن والوهن والحزن والحزن في أنفسهم، ويكون الخوف مانعا لهم من معالي الأمور والاستمرار على الجهاد. نعم. الآن هذا الضابط الأول الذي ذكرناه، وهو ضابط علاج النفس الإنسانية أمام مصيبة القتل عندما يجتاح بعض الأفراد، فما هو الضابط؟ وقوع القتل اختبار لمدى الصدق والثبات في تطبيق الشعارات. وقد كنتم تمنون الموت. طيب أين الثبات في صدق الشعارات؟ فقد رأيتموه وأنتم تنظرون. طيب الآن الضابط الثاني، العقائد قبل القائد. العقائد قبل، قال الله تعالى: وما محمد صلى الله عليه وآله وسلم وكرم وعظم، قال: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وآله وسلم. إذن هنا ماذا قالوا؟ العقائد قبل القائد، والمبادئ قبل الأشخاص، والأديان قبل الأبدان. طيب مرة أخرى شيخي. العقائد قبل القائد، والمبادئ قبل الأشخاص، والأديان قبل الأبدان. المقصود أن يكون التعلق بالله وتقديم النفس هو الفداء للدين، مع إعطاء العظماء مكانتهم اللائقة بهم، وفي مقدمتهم الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. فالله تعالى يربينا على هذا، فيقول: وما محمد صلى الله عليه وآله وسلم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، فإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. لما شج رأس النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأدمي وجهه، قالوا بأن الذي أدمى وجهه هو عبد الله أو عمرو بن قمئة أقمأه الله، وقد كسر رباعية النبي صلى الله عليه وآله وسلم عتبة بن أبي وقاص وكان كافرا، واستطار الخبر أن محمدا صلى الله عليه وآله وسلم قد مات. الخبر لم ينتشر بين المنافقين فيما يظهر، لأن المنافقين أصلا قد انسحبوا مسبقا، من المعركة، وإنما الذي نشر الخبر بين المسلمين هم بعض المسلمين نتيجة لتلقي الإشاعات وللارتباك في الصف المسلم عندما اخترقت الصفوف في أحد. فلما انتشر الخبر حصل الألم وتملك الحزن المسلمين في ذلك المكان، ووهن بعضهم، حتى ذكر أهل السير أن أنس بن النضر رضي الله تعالى عنه جاء إلى رجال من المهاجرين والأنصار قد ألقوا ما بأيديهم، يعني ألقوا أسلحتهم. نعم. فقال: ما يجلسكم؟ فقالوا: قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال أنس: فما تصنعون بالحياة بعده؟ فالمقصود أنه اعترى بعض المسلمين شيء من الأثر النفسي نتيجة للإرجاف مما جعلهم يتزلزلون، فأنزل الله تعالى هذه الآيات العظيمة العجيبة لمعالجة هذه العقدة التي قد تحدث. ولمعالجة الخلل النفسي في التمسك بالقيادات لدرجة التضحية بالمبادئ. نعم. وهو الذي يحدث عند كثير من المسلمين هذه الأيام. هو كان هو الأمر الطبيعي أن القائد حينما يسقط الباقي. ده طبيعي. نعم. بينما أراد الله سبحانه وتعالى أن يبين لهم أن الأمر غير ذلك. غير ذلك. إذا سقط القائد ولو كان هو أعظم العظماء. فالقائد هي العقيدة. فالعقيدة هي الغاية. نعم. والقائد عندما يسقط فهو مثال ونموذج للتضحية في سبيل هذه العقيدة، فينبغي أن يقوم الناس فيفعلون ما فعله. وهذا الذي فعله أنس بن النضر. إذن ينبغي معالجة هذا الخلل النفسي في التمسك بالقيادات لدرجة التضحية بالمبادئ. وما أكثر ما تلبس الألبسة الشيطانية في هذا الموضوع التي تعمي الأنفس عن الحقيقة. يعني تأتي تقول فلان مثلا من القيادات فعلى كذا وكذا وتنتقده. أنا أتكلم عن غير الأنبياء. فيأتي يقول لك لا يا شيخ، أنت لماذا تطعن وأنت لماذا؟ الله سبحانه وتعالى يبين لنا الآن أن المبادئ هي التي يتحاكم إليها وليس القيادات. نعم. الذين يكونون هم مصدر الحكم. مصدر الحكم هي القواعد والمبادئ التي ينبغي أن نرجع إليها. فالله سبحانه وتعالى يضرب لنا المثل، مع أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم هو حبيب الحق وسيد الخلق وأعظم من يمكن أن يذكر له اسم صلى الله عليه وآله وسلم، وهو المعصوم صلى الله عليه وآله وسلم. فالمعنى وما محمد صلى الله عليه وآله وسلم إلا رسول كبعض رسول الله الذين أرسلهم إلى خلقه دعاة إلى الله، فحين انقضت آجالهم ماتوا، سواء كان ذلك موتا أو كان ذلك عن طريق أن يقتلوا. فمحمد صلى الله عليه وآله وسلم كسائر رسوله إلى خلقه الذين مضوا قبله وماتوا عند انقضاء آجالهم. قال ذلك لأصحاب النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، مبينا أن انصراف بعض المسلمين لمجرد أنهم سمعوا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد مات، هذا يدل على عدم فهمهم. ولذلك أتى بأشد العبارات التي تصور، فقال إن قلبتم على عقابكم يعني ارتدتم عن دينكم بعد الإيمان به وبعدما قد وضحت لكم صحة ما دعاه إليكم النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وحرف الاستفهام فإن مات أو قتل انقلبتم على عقابكم دخل على الشرط، وهو في الحقيقة داخل على الجزاء. والمعنى أتنقلبون على أعقابكم إن مات محمد أو قتل صلى الله عليه وآله وسلم. إذن الآية تقرر حقيقة بدهية. هذه الحقيقة للأسف تغيب في خضم الأسلحة الإعلامية والعسكرية الفتاكة التي يستخدمها الباطل وأتباعه ليستأصلوا المسلمين، فيربطونهم بقياداتهم لا بمبادئهم، لجعلهم يتناسون عقائدهم. ومع المدى يصبح الحرص ليس على بقاء العقائد وإنما على بقاء الأجساد. ويأتي واحد يرفع شعار يقول للبيت رب يحمي، أنا رب إبلي وللبيت رب يحمي. شيخ، هذا كلام قبل الإسلام أصلا. قبل الإسلام. هذا طبعا إذا صح، بعضهم يقولون أصلا القصة مكتوبة من أولها إلى آخرها يطعن فيها، وهي مروية في السير. ولكن أنت كيف تستدل بكلام واحد كان يعبد الأصنام؟ كيف تستدل؟ كيف وتنسى قول الله تعالى أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا ويعلم الصابرين؟ ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون، وما محمد صلى الله عليه وسلم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، فإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. والمعضلة فعلا شيخي أنهم جعلوها شعارا، لا أعلم لما يعني. هنا البشر، الله سبحانه وتعالى يذكر أن البشر إلى فناء، سواء فني البشر عن طريق أن يقتلوا ولا عن طريق أن يموتوا. هو في الأخير إلى قال فإن مات أو قتل، هو ما الفرق بين أن يموت أو يقتل؟ بل أن يقتل هذا في الميزان أعظم. ولذلك بالمناسبة النبي صلى الله عليه وسلم على ما ذهب إليه بعض المحققين نال شرف الشهادة أيضا، كما نال شرف النبوة فقد نال شرف الشهادة التي تمناها وودها. لأنه عندما في مرض موته قال فهذا أوان انقطاع أبهري، والأبهر الشريان الأبهر يعني في القلب. كان يأتي النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ما يتعبه من السم الذي أصابه لما ناولته. وإنما أخر الله سبحانه وإنما الله سبحانه وتعالى اقتضت حكمته أن يمد في عمر النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم حتى يكون قد أدى كل الذي عليه. ثم قال فهذا أوان انقطاع أبهري صلى الله عليه وآله وسلم. أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. الانقلاب الرجوع إلى المكان، يقال انقلب إلى منزله، يعني رجع إلى منزله، أي رجعتم إلى ما كنتم عليه من الكفر قبل الإسلام. وقوله على أعقابكم على هنا للاستعلاء المجازي، لأن الرجوع في الأصل يكون على طريق الأعقاب. ما معنى الأعقاب؟ لاحظ التشبيه، هذا التمثيل، الصورة هذه العجيبة. نعم. الأعقاب، العق هو جمع عقب، والعقب هو مؤخر القدم، أيوة هو مؤخر الرجل. نعم. مؤخر القدم. وفي الحديث ويل للأعقاب من النار، يعني عندما الإنسان يغسل قدمه في الوضوء وينسى أن ينتبه أن يغسل عقبه. والمراد بالأعقاب الوراء. انقلبتم على أعقابكم، يعني حتى ما رجعتم رجوعا سليما، أنتم رجعتم على أعقابكم فانتكستم. تخيل واحد بدلا من أن يرجع ويمشي مشيا جيدا رجع على عقبيه فانقلب وسقط. ثم قال ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا، أي شيئا ولو قليلا، جعلها نكرة ليبين أنه لن يضر الله ولو شيئا يسيرا، لأن الله سبحانه وتعالى غني عنكم. نعم. هو لكم أنتم، إن تشكروا إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر، وإن تشكروا يرضاه لكم. فالارتداد عن الدين إبطال لصلاح ما يحتاجه الناس في العالمين. الارتداد عن الدين لا يؤثر بالنسبة لله سبحانه وتعالى، فهو غني عن العالمين، إنما الارتداد عن الدين، الانقلاب على الأعقاب، هو إبطال لوسائل الصلاح والسعادة التي أرادها الإنسان لما اتبع الدين. فالمرتد إذن يضر بنفسه وبالناس ولا يضر الله شيئا، وهذا قول الله ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا. ولكن الشاكر الثابت على الإيمان يجازى بالشكر، لأنه سعى في صلاح نفسه وصلاح الناس، والله سبحانه وتعالى يحب الصلاح ولا يحب الفساد. وعلى هذا لاحظ الآية جعلت عدم الثبات على الجهاد والصبر في مواجهة المصائب والملمات والحرص على الأجساد فقط نوع من الانقلاب على الأعقاب. قال الله ومن ينقلب على عقبيه، أي ومن يرتدد منكم عن دينه ويرجع كافرا بعد إيمانه، أو ومن ينقلب على عقبيه أي من ينهزم في مكان ينبغي أن يثبت فيه. وهذا الكلام كله مقيد بالضوابط المعلومة عند الجهاد في سبيل الله، وليس بدعوى كل واحد أن ما يفعله جهاد فيأتي يفجر الناس ويقترف أفظع الجرائم بقتل المسلمين ثم يزعم أنه من المجاهدين، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وفي هذه المناسبة أنا أذكر حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه ذكر أن مما يخاف علينا من فتن آخر الزمان رجل قرأ القرآن حتى إذا رؤيت عليه بهجته غيره إلى ما شاء الله، يعني هو شعاره ديني ثم يغيره إلى ما شاء الله، ثم قال ثم سعى على جاره بالسيف ورماه بالشرك، فيسعى على جاره المسلم بالسيف ويرميه بالشرك ويتهمه بالشرك، كما يفعل بعض الناس الذين يتهمون المسلمين بالشرك ويستبيحون دماءهم ويفجرون ديارهم أو مساجدهم. قال ورماه بالشرك. قلنا يا رسول الله، يقول الصحابة يا رسول الله أيهما أحق بالشرك، الرامي أم المرمي؟ فقال الرامي أحق بالشرك، وكما قال صلى الله عليه وآله وسلم، يعني هذا الذي يدعي أن الآخرين على غير بينة وغير هدى في أحكامه. فقوله تعالى فلن يضر الله شيئا، أي فلن يوهن ذلك عزة الله ولا سلطانه، ولا يدخل بذلك نقص عليه في ملكه، وسيجزي الشاكرين، يعني سيثيب الله تعالى من شكره على توفيقه وهدايته. فكان علي رضي الله تعالى عنه يقول في هذه الآية كان أبو بكر أمين الشاكرين. لاحظ الاستنباط الجميل. نعم. كان أبو بكر أمين الشاكرين وأمين أحباء الله، وكان أشكرهم وأحبهم إلى الله. لماذا؟ لأنه هو الذي ثبت حينما مات النبي صلى الله عليه وسلم. ومن دروس هذه الآية، الدروس التي لابد من ذكرها، لأن هذه الآية آية عظيمة وعجيبة، المصائب الشخصية ليست دليلا على حق أو باطل. نعم. المصائب الشخصية. نعم. يعني النبي صلى الله عليه وسلم ألم يؤذى في بدر، في أحد، ألم يؤذى في أحد؟ بلى. شج وجهه الشريف صلى الله عليه وآله وسلم، كسرت رباعيته. نعم. رباعيته صلى الله عليه وآله وسلم. هل هذا دليل على هذا الدليل على أنه ليس على حق، بل هو بل هو أعظم الناس ثباتا على الحق. صحيح. إذن المصائب الشخصية ليست دليلا على أن فلان على حق ولا على باطل، لأنه كما قال الله: وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. ثانيا، معرفة الحق والخير ليست وقفا على وجود المعلم، فإذا ذهب المعلم ذهب الحق بقي والخير. ما تعل... لا بل ينبغي أن يبقى ما تعلمناه منه. قال الله تعالى: أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. وأعظم المعلمين وسيدهم هو النبي الأمين صلى الله عليه وسلم. ثالثا، الاعتماد على التحقق بالعلوم والنهوض بالأعمال دون الاتكال على أفراد الرجال. فلا ينبغي أن يكون استمرار الحرب أو استمرار الثبات على المبادئ متعلقا بوجود القائد، بل من أجل نصرة العقائد. وقد ورد أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ربما يأتيه الموت، فقال الله تعالى: إنك ميت وإنهم ميتون. فلما قال هنا بالمناسبة، لماذا قال الله هنا أو قتل؟ فنقول: الموت المذكور في آية الزمر أعم من أن يكون موتا معتادا أو أن يكون قتلا، فلا تناقض بين الآيتين. نعم. أي قد يكون موت بالموت المعتاد وقد يكون موت بالقتل. وإظهار الدين على الدين كله لا يستلزم بقاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم على قيد الحياة. أراد الله سبحانه وتعالى أن يبين هذه الحقيقة في قوله: انقلبتم على أعقابكم، بل ما قد علمكم إياه النبي صلى الله عليه وسلم فينبغي أن تثبتوا عليه، وسيجزي الله الشاكرين. ومقتضيات هذه الآية التعلق دائما بالله الحي الذي لا يموت، لا بالحلول الشخصية ولا بالحلول العسكرية ولا السياسية ولا الاقتصادية ولا حتى التعلق بالقيادات التي تزول وتفنى، ولكننا نتعلق بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم من حيث ثباتنا على ما دعانا إليه وأجبناه فيما دعانا إليه، ونحبه لشخصه صلى الله عليه وسلم كما نحبه لتبليغه ولنبوته. اللهم احشرنا في زمرته. وكذلك من مقتضيات هذا أن موت القيادات لا يعني الانتكاس للمبادئ، بل هو فخر بصدق ثبات هذه القيادات على هذه المبادئ. ومن مقتضيات هذه الآية أن أداء الرسول لرسالته وموته في سبيلها ينبغي أن يثبت المؤمنين لا أن يوهمهم. ومن مقتضياتها أن الثابتون هم الشاكرون، قال الله: سيجزي الله الشاكرين. فعلى الرغم من زلزلة موت القيادات وخاصة موت الأنبياء، إلا أن الشاكرون هم الذين مدحهم الله تعالى، وعلى هذا فالثابتون هم الشاكرون. الله تعالى يقول: وقليل من عبادي الشكور. نعم. المعضلة الكبرى شيخي، طب حينما تزل القدوة، ما هو العلاج؟ الآن أنت انظر، لماذا قال الله: وما محمد صلى الله عليه وآله وسلم إلا رسول، مع النبي صلى الله عليه وسلم هو سيد ولد آدم ولا فخر. المسلمون تعلقوا بالنبي صلى الله عليه وسلم تعلقا لا يكاد إنسان أن يصفه ولا يستطيع أن يصفه. المسلمون من الصحابة رضي الله تعالى عنهم، ونحن صلى الله تعالى أن نقتفي آثارهم، تعلقوا بالنبي صلى الله عليه وسلم تعلقا عظيما، حتى أن عمر ما كان يتصور أبدا أن يموت النبي صلى الله عليه وسلم قبلهم. وعندما قرأ أبو بكر هذه الآية، مع أن عمر يحفظها، إلا أنه سقطت قدمه، لم تحمله قدماه، سقط أرضا. فأراد الله تعالى في وقت مبكر أن يفطم المسلمين عن التعلق الذي فيه غلو وقد يؤدي بهم إلى ما لا ينبغي ولا يحمد. فأنزل الله تعالى هذه الآية، والنبي صلى الله عليه وسلم حي بين أظهرهم، ليومئ إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم سيأتي يوم من الأيام ويموت، وبالتالي لا ينبغي أن يستبد بهم الدهش ولا الذهول، بل ينبغي أن يثبتوا على ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم. ولذلك كان أبو بكر رضي الله تعالى عنه هو سيد الثابتين الشاكرين. طيب. شيخي، في إجابة سريعة جدا، هل هناك تعارض بين حديث الرسول صلى الله عليه وسلم رجم المرأة الزانية وما جاء في القرآن من حد الزنا؟ هذا سؤال ليس هناك وصل تعارض إلينا. ليس هناك تعارض، لأن الذي في القرآن قال: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. وقد خصت هذه الآية بالبكر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي لم يتزوج هذه الآية من قبل، الذي لم يتزوج. وأما ما ورد في السنة فالرجم هو الذي ورد في السنة على المحصن والمحصنة. فما يوجد، وهذه أصلا شريعة ليست شريعة خاصة بشريعة المسلمين، بل هي شريعة قديمة، فهي موجودة في التوراة، مما يدل على وحدة الرسالات السماوية. وأما قوله تعالى لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجة، أي في مسائل محددة اختلفت فيها الرسالات، بحيث كانت الرسالة الخاتمة قد أتت بالأفضل والأعظم والأنسب لبقية الأزمنة. نعم. أحسن. وأما قول النبي صلى الله عليه وسلم وقول الله تعالى ومحمد لرسول، فقد قال أبو بكر الصديق بأبي أنت وأمي يا رسول الله لا يجمع الله عليك موتتين، فكان أبو بكر سيد الثابتين. أحسن الله إليكم شيخنا الكريم، وأشكر لكم أحبابي في الله طيب استماعكم، وأتوجه بالشكر لشيخنا الكريم، وهذه تحيات أسرة البرنامج، وإلى أن نلتقي مرة أخرى أترككم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله. كنتم مع برنامج مجالس أهل التفسير.